كتاب الإمام شيء في صلاته. نعم. في وسط الصلاة. نعم. وصلى جالسا هل يتبع القول؟ لا. إذا قرأ في العلم على الإمام في أثناء الصلاة وجلس فإننا لا نجلس، لأن ابتدأ الصلاة قياما فلزمتنا قياما. وعلى هذا يحمل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موت حين جاء وصلى بالناس قاعدا والناس خلفه قياما، ولم نأمرهم بالجلوس، لأن أبا بكر رضي الله عنه ابتدأ بهم الصلاة قائما فلزمهم إتمامها قياما. هذا هو الصواب الذي مشى عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو جمع حسن. وقال بعض العلماء بل إن قوله إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا هذا منسوخ، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته بعد صلاته بهم وهو شاكل في بيته. ولكن القاعدة الشرعية أنه إذا أمكن الجمع إيش؟ لازم الجمع، لأنك لو رجحت فمقتضاه أن تلغي أحد الدليلين، وإلغاء أحد الدليلين ليس بحجة. فالصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد، وأن حديث إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا غير منسوخ. وحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا وهم قيام في مرض موته علته أنهم ابتدأوا الصلاة قياماً.